المهدي يكفي أنه ينشر العدل، ولا يمكن نشر العدل إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة. وهذا يبشرنا أن هذه الحكومات القائمة اليوم في العالم الإسلامي فهي بالنسبة للزمن الطويل كما يقال في الأمثال العربية القديمة سحابة صيف عما قريب تنقشع، لأن المهدي عليه السلام هو كما جاء في الحديث الصحيح لا تنقضي الدنيا حتى يبعث الله رجلا يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. وفي أحاديث أخرى أن عيسى عليه السلام ينزل في زمانه وأنهما يلتقيان في دمشق الشام، وقد أقيمت صلاة الفجر للمهدي عليه السلام، فلما يرى عيسى أقبل يقدمه فيقول لا تكرمة الله لهذه الأمة، أي هذه الأمة هي الأمة المحمدية، أما هو فكان رسولا كما هو منصوص في القرآن الكريم إلى بني إسرائيل، فالله أكرم هذه الأمة أن يأمها رجل ولو كان رسولا كريما إلى بني إسرائيل، تكرمة الله أن لا يأمهم إلا من كان من هذه الأمة، فيصلي عيسى خلف المهدي.